إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 86 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في الخوف. معنى الخوف يعني الخوف من الله. المؤمن لا يخاف مرضا ولا يخاف موتا ولا يخاف فقرا ولا يخاف مخلوقا، ولكن خوفه وخشيته من الله. السائر إلى طاعة الله تعالى كطائر له رأس وجناحان. الرأس هو محبة الله، والجناحان هما الخوف والرجاء. كلما زاد الرجاء إلى حد الأمن من مكر الله اتكاء على رحمة الله تعالى وسعة فضله وكرمه، فتترخص النفس في المعاصي. الإنسان بذلك قد أخذ هذه الصفة مع الإفراط فيها. وإذا كان الخوف يوصل الإنسان إلى حد اليأس من رحمة الله والإحباط، فهذا أيضا مذموم في الشريعة. فالشريعة جاءت مزاجا بين الرجاء وبين الخوف، ولا تصح دعوة فيها الترهيب فقط بغير ترغيب، أو فيها الترغيب بغير ترهيب. ولكن في الكتاب والسنة نرى أن آيات الرحمة مقرونة بآيات العذاب، وأن ذكر النار ذكر معه ذكر الجنة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فجاء هذا مع ذاك. لذلك إذا كانت هناك دعوة لا تتعلق فقط إلا بذكر الجنة والترغيب والفضائل دون ذكر هذا الوعيد، فهي دعوة على غير منهاج صحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ربى هذه الأمة رباها بمنهج رباني وليس بمنهج بشري. هذا المنهج الرباني من الله، لأنه يعلم من خلق. الإنسان فيه طمع، والإنسان فيه خوف وخشية. لا ترتدع النفس عن المعاصي إلا إذا رهبت فذكرت بالوعيد، ولا تشتاق النفس إلى الطاعات إلا إذا رهبت بالوعد. فجاء في القرآن الوعد والوعيد، وجاء في الكتاب والسنة الترغيب والترهيب. الترغيب بمعنى الترغيب في الطاعات، الترغيب في رحمة الله، الترغيب في التنافس في الجنة، الترغيب في قيام الليل، في البكاء من خشية الله، في عمارة المساجد، في مجالسة العلماء. كما جاء الترهيب أيضا، الترهيب من الكذب، والترهيب من الزور، قول الزور، والترهيب من القطيعة. فترى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ترغيب وترهيب. وقد سبق قبل أن نشرح هذا الكتاب وقبل الكتاب الذي قبله في كتاب جامع العلوم والحكم بابن رجب الحنبلي رحمه الله، كنا نشرح في كتاب للإمام المنذري اسمه الترغيب والترهيب. فجمع في هذا الكتاب بين أحاديث الترغيب وبين أحاديث الترهيب. الشيخ هنا ذكر الباب الأول في الخوف، سيأتي بعده مباشرة باب الرجاء. ولكن المقصود بالخوف هنا هو الخشية من الله. إيه معنى الخوف؟ الإمام النووي شرح معنى الخوف في كلمة منضبطة، قال: هو فزع القلب من مكروه ينال أو من محبوب يفوته. فزع القلب، قلق، إما من مكروه يقع عليه، وإما من محبوب فاته. الإنسان متى يحزن ومتى يخاف؟ الإنسان يخاف من أي شر مستقبل قد يقع عليه فيأتي عنده الخوف، أو أن يكون في يده شيء ينتفع به فيخاف أن يفوته. ففوات المحبوب أو حصول المكروه كلاهما يسبب قلق القلب وفزعه، هو ده معنى الخوف. ولكن لما نيجي ننظر ما هو سبب الخوف الحقيقي الشرعي الذي يجب أن يكون في قلب المؤمن. المؤمن لا يخاف من حاجتين ضمنهما الله عز وجل في حياة الإنسان، مضمون ومطلوب. المضمون لا يخالفنا الله فيه حتى لو عصيناه، وهما الرزق والأجل. لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب هو أوامر الله عز وجل، امتثال الأمر واجتناب النهي. فالمسلم لا يخاف على شيء ضمنه الله قبل أن يولد، وهو الرزق والأجل. قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإن استبطع على أحدكم رزقه فلا يطلبنه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هكذا المؤمن مطمئن، الأرزاق لا تفوت، يعني لا أحد يأكل رزق أحد، ولا أحد يتعدى على رزق أحد، ولن نأخذ رزق أحد، ولكن كل إنسان رزقه مقسوم محدود، وهو في بطن أمه كتب وقضي الأمر، والأجل كذلك لن يزيد ولن ينقص. الشيخ بدأ الباب بقول الله تعالى: وإياي فارهبون. الناس قد يخاف بعضهم من بعض، بعض الناس يجعل للناس ألف حساب، يخاف من فلان لماذا؟ عنده منصب كبير. يخاف من فلان لماذا؟ شديد البطش والقوة. لكن الخوف من الله قد يعمل للناس ألف حساب ولا يعمل لله أي حساب. نظر الناس إليه، يخاف من نظر الناس، طيب نظر الله إليه. حينما الإنسان ينطق فليوقن أن الله يسمعه حينما ينطق، حينما الإنسان ينظر فليوقن أن الله يراه حينما ينظر. أين ذهب البصر؟ الله يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هنا يأتي معنى المراقبة، يعني الإحسان، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المعاني حينما تختمر في قلب المؤمن فإنه يراقب الله تعالى في سكناته وفي حركاته، في الخلوة وفي الجلوة، لأن أحيانا معاصي الخلوات تكون أشد من معاصي الجلوات. بمعنى الإنسان وسط الناس يجاهد نفسه لتصحيح النية، قد يفلح ويتخطى هذه العقبة، لكن هناك معاصي في الخلوات. بمعنى قام الليل، أيقظه الله قبل الفجر بساعة، بدأ يقوم الليل متهجدا مترسلا في قراءة القرآن، تنازعه نفسه ويوسوس له شيطانه: أنت الآن أفضل واحد في دبي مثلا، لماذا كل الناس نايمة لكن أنا الآن أحسن واحد، أفضل واحد. فيأتيه شعور بالغرور والإدلال، وهذا الشعور يحبط العمل، لأنه ما نظر إلى أن الله هو الذي وفق وأعان، الله أيقظه ولو شاء لم يوقظه، فهو لم ينظر أن الطاعة جاءت من الله إليه قبل أن تبرز منه إلى الله. لذلك هو رأى نفسه ولكن لم يرى فضل الله عليه. أهل الجنة حينما دخلوا الجنة نسبوا الفضل لمين؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا شعور المؤمن أمام النعمة، وبالذات نعمة الطاعة. فنخاف من معاصي الخلوة كما نخاف من معاصي الجلوة، والمخلص من نجاه الله من كليهما. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. البطش هو الأخذ بقوة وبعنف حينما ترى مصارع الأمم الهالكة. أمم كانوا أشد منا قوة، بل حتى في الحضارة كل أمة لها نصيب ورزق من الحضارة ومن النتاج البشري. وتعجب أن بعض الحضارات السابقة لا يستطيعون الآن أن يقوموا بمثلها، بل لا زالوا متحيرون فيها، مثل الأهرام. وقد ذكر بعض المفسرين أنها المقصودة بالآية: وفرعون ذي الأوتاد، الوتد. عجائب في الدنيا قد وصل إليها الناس، حتى القرآن حينما ذكر قوم عاد وذكر إرم، فماذا قال ربنا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم وصلوا إلى أوج الحضارة، ولكن حينما عصوا ربهم هل نفعتهم قوتهم وما وصلوا إليه؟ الحصون التي بنوها، الجبال التي نحتوها وجعلوا منها بيوتا، هذه الحصون وهذه الحضارة حينما كفروا وعصوا ربهم لم يشكروا نعمة الله فالله دمرهم، لأن الناس تغفل أن الغاية من وجود الإنسان على الأرض هي معرفة الله وتوحيده. الأرض كوكب من ضمن مجموعة كواكب تدور حول الشمس، والمجموعة الشمسية مع مجموعات أخرى لا يعلم عددها إلا الله بالمليارات كلها تدور حول قطب، هذا القطب هو محور الكون الذي انتهى إليه علم البشر يسمونه درب التبانة، فيه مجرات وفيها من النجوم الهائلة التي يعجز العلم الآن عن معرفة حجمها وما فيها وما تبثه من نور أو أضواء وما فيها من قوة هائلة. الكون كله في قبضة الله تبارك وتعالى، والإنسان ما هو على وجه الأرض، حتى عمر الإنسان بالنسبة لعمر الأرض ما هو إلا لمح البصر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فأغلى ما في حياة الإنسان أن يعرف ربه، إذا عرف ربه اطمأن واستراح ونجا، عاش حياة طيبة فيها طمأنينة وفيها السكينة وفيها السعادة، لأنه علم الغاية. الذي يتعب الناس الآن هو عدم معرفة الغاية، لماذا أنا هنا؟ يجرب كل شيء حتى إذا وصل إلى النهاية انتحر. كنا الشهر الماضي في السويد وأخبرونا أن إحصائية هناك الذين ينتحرون يوميا، إحصائية غير رسمية، 53 كل يوم ينتحرون. لماذا تخلصون من حياتهم؟ وكثير ممن ينتحرون أغنياء، عندهم ملايين ومليارات، أغنياء وما عندهم شيء ينقصهم في هذه الحياة، لماذا تخلصون من حياتهم؟ بعضهم وصل في الشهوة إلى أوجها، كل ما يتمناه تحصل عليه، فبدأت النفس تستشرف ما الذي بعد الموت. إذا كان كل شيء في الحياة تحصلت عليه، أريد أن أموت لأنظر ما الذي بعد الموت، ما هو هناك. فالنفس تستشرف دائما، حصلت على كذا وكذا وكذا. بالنسبة للدنيا شهوات الإنسان لا تنتهي، لأن الإنسان له قدرة محدودة والشهوات لا حدود لها. الإنسان يأكل أكلة واحدة فيشبع، لو كان أمامه طعام شهي ولكن المعدة ممتلئة يستطيع أن يأكل، يقدر يلبس بدلتين دشدشتين. الإنسان له قدرة حتى في النظر، لا يستطيع أن يرى إلا إلى مسافة محدودة، السمع لا يسمع إلا من مسافة محدودة. قدرات الإنسان محدودة وعمره محدود وأجله محدود. لذلك بالنسبة لشهوات الدنيا أمرنا أن نأخذ الضرورة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا حد الضرورة. لكن بالنسبة للخير والطاعات، بالنسبة للطاعات لا نهاية لها، مهما قمنا بطاعة إن الله لا يمل حتى تملوا، لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. لذلك الطاعات أيضا لا حدود لها، لو فتحت شهية المؤمن للطاعة لن تراه مشغولا في ليل أو نهار إلا بعمل يقربه إلى الله. أما إذا جاءت عليه الغفلة، وهذا باب الشيطان الكبير، فتراه يمل من حياته ويغير له الشيطان همومه، بدل ما الهم أصبح هم الآخرة والتنافس فيها، أصبح الهم الأسعار، المواصلات، المساكن، الأكل، الشرب، المدارس، الأولاد، ماذا نأكل، ماذا نشرب، هذه هموم أرضية، هموم تجيب المرض والقلق. أما الهم الذي ينشرح به الصدر هم الآخرة، ولنا في من سبقونا عبرة، كانت حياتهم بسيطة وطعامهم قليل وثيابهم قليلة وبيوتهم بسيطة، ولكنهم كانوا من أسعد الخلق بربهم وأعطاهم الله الحياة الطيبة، وهذا وعد الله إلى يوم القيامة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال ربنا عز وجل، هذه الآية اللي هنيجي عليها في سورة هود، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما أبو بكر الصديق رأى الشيبة، كان شعرات شابت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله شبت ماني أرى الشيب، قال شيبتني هود وأخواتها، وفي رواية شيبتني هود والمرسلات وعما يتساءلون والواقعة. هذه من ضمن الصور التي شاب لها صلى الله عليه وسلم، وقيل أن أشد آية كانت في سورة هود هي قول ربنا جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. في سورة هود قال ربنا جل جلاله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هل العذاب الذي حل بالأمم نزل من الله بغير حكمة؟ أم أن الأمم أخذت وهي عادلة أم وهي ظالمة؟ الظلم، ظلم النفس وظلم الغير، من أكبر أسباب الهلاك. ما تجد أمة فشى فيها الظلم إلا أهلك بعضهم بعضا أو سلط الله عليهم من يهلكهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وفي آية أخرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والإنسان دايما ينظر لظلم الغير، فلان ظلمني، لكن ما ينظر لنفسه أنني ظلمت نفسي. كم من أوامر الله ضاعت من حياتي، كم من معاصي وقعت فيها ما تبت منها، كم من ذنوب قديمة ما جددت لها توبة. فالإنسان ينظر لظلم الغير ويغفل عن ظلم النفس. وأشد الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. لكن انظر هنا في الآية إن في ذلك، ما المقصود إن في ذلك؟ هذه الآية جاءت بعد ذكر مصارع الأمم الظالمة الهالكة التي كذبت الرسل والأنبياء. إن في ذلك مقصود كما قال المفسرون أي ما أنزل الله بالأمم العاصية من العقوبات، كالطوفان، كالزلازل، كالصيحة، كالريح الصرصر، بما قصه الله تعالى في كتابه من أنواع العقوبات التي عاقب بها الأمم الظالمة. إن في ذلك، ولا سيما أن قبل هذه الآية جاء قصص أحوال الأنبياء مع أقوامهم. إن في ذلك أي ما أنزل الله بالأمم الهالكة من أنواع العقوبات لآية لمن خاف عذاب الآخرة. القلب إذا كان فارغا من خشية الله لا يؤثر فيه شيء. أبوه مات، أمه ماتت، أولاده ماتوا، حتى الموت ما عاد يؤثر فيه. الخطورة كلها أن يموت القلب. قال بعض العلماء الصالحين من لم يتأثر بالموت والقرآن فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. كفى بالموت، لما قال كفى يعني لا تحتاج مع الموت إلى موعظة، كفى بالموت واعظا، من أراد واعظا فالموت يكفيه. إذا كان الموت لا يحرك فيه شعره، لا يرى أنه سيلقى نفس المصرع، لا يؤثر فيه. والقرآن لا يؤثر فيه، ما الذي ينتظر أن يؤثر فيه؟ والقرآن جاء في كتاب ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الخوف أن نصل إلى هذا. طيب ما هي المراحل التي يمر بها القلب حتى يموت؟ أول مرحلة هي الذنب على الذنب، مما يميت القلب الذنب على الذنب حتى يسود، لأن مع كل ذنب ومعصية ينكت في القلب نكتة سوداء. إذا تاب صقلت تمحى، وإذا لم يتب بقيت كما هي. ذنب مع ذنب مع ذنب يسود القلب. إذا سود القلب قسى، وإذا قسى القلب يموت. إذا بدايات القسوة هي الذنب على الذنب بغير توبة، والغفلة عن الله تبارك وتعالى تؤدي إلى قسوة القلب وجفافه من الخير، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. ثم بعد ذلك القلب يموت ويطبع عليه في مرحلة بعد الموت وهي النكسة. قلوبهم منكوسة، ينكس القلب. ايه معنى نكسة القلب؟ القلب المنكوس هو الذي يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى الحلال حراما والحرام حلالا، تنقلب عنده كل المقاييس والموازين. يسخر ممن يصلي ويصادق من يشرب الخمر ويفجر ويعصي، انقلبت عنده كل الموازين. اصبح الصدق سذاجة والامانة من التقاليد البالية، واصبح الكذب والخيانة لغة السوق. اذا لم تكن سارق واذا لم تكن مرتشي انت لا تستطيع ان تتاجر. لغة السوق الان الغش والخيانة والخداع، هذا هو الحلال الذي تمشي به الامور. تنقلب الموازين، وهذا من نكسة القلب، لان القلب الحي اليقظ بمعرفة الله الذي تنور بالايمان والعلم والحكمة لا يمكن ان تشتبه عليه هذه الامور. يجعل الله تعالى في قلبه فرقانا، المتقون يجعل الله في قلوبهم فرقان، الفرقان نور يفرقون به بين الحق والباطل. وقال ربنا جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، أي عقابه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لماذا الفرار من أقرب الناس؟ قال بعض المفسرين لفتة عجيبة، قال: يفرون من التبعات التي يسألونه عنها، كالأخ يعاتب أخاه: لماذا لم تواسيني بمالك؟ والزوجة تعاتب زوجها: لماذا أطعمتني الحرام؟ والأب والأم يعاتبان الولد: لماذا لم تبرنا عند الكبر؟ فيأتي هناك العتاب، وكل منهم يريد أن ينجو، ولكن يتعلقون بعضهم ببعض لإلقاء التبع على الغير أو لأخذ حسنة، ولا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا من بعد إذن الله. كل نفس بما كسبت رهينة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرأة التي ترضع ولدها مهما حدث لا تنزع الثدي من فم ولدها إلا إذا ذهلت بأمر هام. الساعة إذا قامت التي ترضع ولدها تذهل عن رضيعها، والحامل تضع حملها. جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتل أنواع من الحياة والأفاعي ذو الطفيتين، قال: فإنه يخطف البصر ويسقط الحمل. يعني في أنواع من الحياة لا تنظر إلى عينها، إذا نظرت إلى عينها يأتي العمى، وإذا نظرت إليها الحامل تسقط حملها من شدة ما فيها من السم أو من حدة النظر. حتى بعض الثعابين والأفاعي هكذا يصطاد الطيور والعصافير من الشجرة، ينظر إليها فتسقط من قوة النظر وحدة النظر. يوم القيامة إذا قامت الساعة، الحامل من شدة ذهولها ومن شدة رعبها وخوفها تسقط حملها حتى قبل موعده. كم يكون هول الساعة وأهوال القيامة عند النفخ في الصور وعندما تقوم الساعة. قال: وترى الناس سكارى. من السكران؟ الذي ذهب عقله فتراه مذهولا، الذي ذهب عقله مذهول. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هم ما شربوا خمرا، هم ليسوا بسكارى، ولكن ذهلوا وذهبت عقولهم من شدة الموقف ومن شدة الحال يوم القيامة. والله من تفكر في أهوال يوم القيامة لهانت عليه الدنيا بهمومها ومصائبها، وتفكر فيما هو مقبل عليه. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ايه الجنتين؟ قال المفسرون في معنى جنتان، قالوا: جنة حسية يتمتع بها البدن، وجنة معنوية تتمتع بها الروح. وهذا امر مشاهد، بعض الناس قد يكون في قصر كبير، فيلا، وفي كل ما تشتهيه النفس، ولكن مكتئب ويفكر في الانتحار وليس بسعيد. اللذة هنا اصابت البدن، هي لذة حسية: بيت واسع، فراش جميل، طعام شهي، مال وفير، سيارة، كل ما يتمناه من اللذة الحسية موجودة. ولكن اللذة المعنوية عنده تنغيص وتنكيد منكد. لكن يوم القيامة في الجنة اللذة على وجهين: لذة البدن لهم فيها ما يشتهون، طعام، شراب، حور العين، أنهار من لبن ومن عسل ومن خمر ومن ماء غير آسن، كل ما يشتهونه موجود، هذا لذة الحس. ولكن لذة الروح، اللذة المعنوية، أنهم خالدون لا يموتون، وأنهم فيها باقون لا يخرجون، وفوق ذلك لذة النظر إلى وجه الله الكريم، الشعور بالطمأنينة الداخلية والراحة والسعادة، هذه لذة أخرى، وهذه من الجنة أيضا التي عاشها الصالحون في الأرض قبل أن ينتقلوا إلى عالم البرزخ إلى الآخرة. كما قال بعض الصالحين: نحن في جنة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ما هي هذه الجنة؟ هي هذه الجنة المعنوية، جنة الروح، الطمأنينة، أنه ليس بقلق، ليس بخائف. وضع زي حال سيدنا يونس عليه السلام في بطن حوت، في جوف سمكة، في قاع بحر، هل كان خائفا؟ والله الخائف يذهل عن كل شيء، يموت رعبا، ولكنه يسبح. من قطع قلبه ولا ذكره عن ربه طرفة عين، هذا هو المطمئن. حتى في موطن الهلكة والموت هو موصول بربه غير مقطوع. هذه الجنة، جنة في الحس وجنة في المعنى. وقال العلماء أيضا معنى آخر لجنتان: جنة أعطيت يثاب عليها بعمله، وجنة تفضل الله تعالى بها عليه. وهنا يأتي معنى الوارثون، أولئك هم الوارثون. كلمة ميراث أن أحدا يأخذ نصيب أحد لظرف، إنه مات فورثه فلان بسبب الموت. الجنة قال أولئك هم الوارثون. ما معنى الميراث هنا؟ فسرها صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان منا له موضعان، موضع في الجنة وموضع في النار. فإذا دخل أهل النار النار بقيت مواقعهم ومواضعهم في الجنة خالية. من الذي يحصلها ويأخذها؟ أهل الإيمان يأخذون نصيبهم وحظهم. هذا في معنى جنتان: جنة يثاب عليها بعمله، وجنة يتفضل الله تبارك وتعالى عليه. هو ما عمل هذا العمل الذي به يثاب هذه الجنة، ولكن تفضلا من الله تبارك وتعالى. هذه كلها من المعاني. وأيضا في معنى آخر قاله العلماء: جنة على الطاعة يثاب بها لطاعته، وجنة يعطى بها لتركه المعاصي. لأن الاستقامة لها الشقان: فعل أمر أو امتثال أمر، وترك نهي. ترك النهي طاعة لله، الذي ترك مثلا الخمر، الذي ترك قول الزور، الذي ترك الزنا. ترك المحرمات سواء كبائر أو صغائر هذه طاعة من الطاعات، وفعل الأوامر وامتثال الأوامر طاعة من الطاعات. فيثاب جنة على فعل الأمر، وجنة على انتهاء أو ترك النهي فيما نهي عنه. هذه من المعاني التي تكلم عنها المفسرون، لأن اكثر في القرآن جنة وجنتان وجنات. ليس في القرآن تناقض كما يظن بعض المغرضين أو المستشرقين، ولكن لجهلهم باللغة العربية يقعون في ذلك اللبس. جنة من ناحية مجموع ما فيها، جنتان على هذا التفصيل، جنات لأن الجنة مع جنة مع جنة وما بينهما من الخير والنعيم كأنها جنان في جنة واحدة. لذلك في صحيح البخاري أم حارثة لما قتل ابنها في بدر فجاءت تسأل: يا رسول الله أين ابني؟ أين ابني حارثة؟ هل في الجنة فأصبر أم في النار فأبكي عليه؟ قال لها: أهبلت يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فاطمأنت الأم. هذا من تفسير المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى، نستمع إلى هذه الآيات لأن الآيات كانت ترددها عائشة في ليلة حتى أصبحت. بعض الصحابة رضي الله عنهم من أولاد أسماء مر عليها وهي تصلي فتقرأ هذه الآيات، فذهب ورجع ولا زالت ترددها حتى أصبحت. قال ربنا تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كانت تردد هذه الآيات وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ترددها حتى أصبحت. هل تعرفون ما هي الآية الوحيدة التي رددها المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة حتى أصبح وصح بها الحديث؟ هي قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويرددها صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى أصبح. لذلك أخذ العلماء من ذلك مشروعية لا حرج إذا حضر القلب في معنى من المعاني مع آية أن يرددها ويقف عندها، ف فالله تعالى يفتح عليه من المعاني والعلوم والفهوم ما لا يفتح على غيره، فيقف عندها ولا حرج أن يرددها. ومن السنة أيضا الإنسان إذا قرأ ومر على آيات العذاب أن يبكي، وإن لم يبكي فيتباكى. وتذكرون قول عبد الله بن مسعود لما قال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء حتى جئت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تجرفان. لماذا سالت دموعه وفاضت عيونه عندما وقف عند هذه الآية؟ لأنه استشعر جلال الموقف وعظم الأمانة والمسؤولية. كل هذه البشرية في رقبته يوم القيامة، لأنه ليس رسولا للعرب أو رسولا لقريش، إنه رحمة الله للعالمين، رسول لجميع البشرية في جميع أقطار الأرض وفي جميع العالم، وليس في زمن محدود بل إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الشيخ: الآيات في الباب كثيرة جدا ومعلومات. ثم بدأ بالحديث الأول، وهذا الحديث من الإعجاز النبوي الذي دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يوضع تحت باب دلائل النبوة. وللعلم الإمام البيهقي له كتاب بهذا العنوان اسمه دلائل النبوة للإمام البيهقي، أنصح باقتنائه وقراءته. فيه كل المعجزات والمغيبات والأمور المحدثة المستقبلة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فجاءت كما أخبر بالضبط. ومن هذا الحديث الذي يعد من الإعجاز العلمي في السنة، أنه أخبر بأمور غيبية عن علم التشريح وعلم الأجنة ما استطاع البشر أن يصلوا إليه إلا في هذا العصر الحديث أو في أواخر القرن الماضي. والحديث هذا في البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. إيه الفرق بين الصادق والمصدوق؟ ولماذا ذكر هذه الجملة قبل هذا الحديث بالذات؟ عندنا الآن سؤالين: إيه معنى صادق وإيه معنى مصدوق؟ ولماذا صدر الحديث بهذه العبارة؟ ما كان ممكن يقول حدثنا أن كذا وكذا وكذا. لكن نجيب على السؤال الأول: الصادق فيما يخبر وفيما ينبئ به، والمصدوق فيما يوحى إليه أنه صدق. إذن الذي يوحى إليه مصدوق فيه، والذي يخبر به صادق فيما يخبر به، فلا يكذب على الله ولا يفتئت على الوحي لا بزيادة ولا بنقصان، فهو صادق فيما يقول مصدوق فيما يوحى إليه أنه يوحى إليه الصدق. سؤال الإجابة على السؤال الثاني: لماذا صدر الحديث بهذه المقولة؟ لأن عبد الله بن مسعود سيخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر غيبي لا تراه العيون. الأمر اللي يأتي الآن أمر غيبي لا تراه العيون، فصدر الحديث بالصدق، أننا وإن لم نرى ما يخبر به فنحن نصدقه لأنه لا ينطق عن الهوى. وهذه نقطة مفصلية في من يتعاملون مع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونكررها دائما: لا نحتكم إلى العقل لقبول النص أو رفضه، لأن العقل ليس حاكما على النص، إنما العقل نعمة يعيننا لفهم النص. لكن لو إني أقول كل نص لا أقبله بعقلي أرفضه، مثل لماذا ربنا جعل مثلا الصلوات الخمس المفروضة كما علمنا صلى الله عليه وسلم الصبح ركعتان والظهر أربع، لماذا لم يجعل الصبح أربع والظهر ركعتان؟ أنا عرضت الموضوع على عقلي، فعايز أصلي كله خمسات، كل الفرائض خمسة خمسة خمسة أو أربعات، أو أوحد الصلوات مثل التفسير العصري الآن للقرآن والسنة من بعض المتحذلقين أو من بعض المتفيهقين الذين لا حظ لهم من علم ولا من بصيرة ولا من فهم، فيريدون قراءة معاصرة بل هي قراءة غير دقيقة وغير صحيحة انبنت على جهل وهوى. فلو أن الإنسان عرض الأوامر الشرعية على عقله فقال: ما تقبله عقولنا فهو دين، وما لا تقبله عقولنا فليس بدين، إذن أجعلنا العقل هو الإله وهو الحاكم وهو المعبود. لكن لا، العقل ليس حاكما على النص، إذا ثبتت صحة النص إما بالتواتر وإما بصحة السند وجب قبوله على العين والرأس، وإن لم تدركه عقولنا. كم من أمور لا يدركها الإنسان بعقله الآن، ولكن بعد حين بدأ يستوعبها ويفهمها. مثلا من 300 عام لو قلت للناس نحن سيأتي علينا يوم نجلس فوق السحاب نشرب الشاي ونأكل الطعام ونقرأ في الصحف واحنا فوق السحاب، أيصدق أحد؟ قل هذا كلام مجانين، كيف يحدث هذا؟ الآن حدث أم لم يحدث؟ نركب الطائرة وهي فوق السحاب لمسافات طويلة ونحن نأكل ونشرب ونتكلم. فبعض الأمور لا تدخل حيز العقول في فترة زمنية، ولكن الإنسان قد يدركها بعقله بعد حين. ما بالك الذي يتحدث عن هذا الدين هو رب العالمين تبارك وتعالى الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. دعنا ندخل في الحديث فنقرأ النص، والحديث انظر إلى بدايته وإلى نهايته، هذا الحديث عجيب يحتاج إلى تفكر. قال: أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة هو الماء، ماء الرجل وماء المرأة يجتمع في الرحم عبارة عن ماء، ثم في نهاية 40 يأخذ الشكل الأحمر، لكن عبارة عن ماء لزج. انظر إلى دقة الخلق والتكوين، من هذه المية التي لا يرى فيها شيء يأتي إنسان سميع بصير ناطق متكلم مجادب، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة يبتدي هذا الماء يتجمع فيتجمد ويصبح دماء، ودماء عالقة بجدار الرحم، لذلك سمي علقة، عبارة عن قطعة من الدماء الجامدة المعلقة في الجدار الرحم، لذلك سمي علقة لعلوقه بجدار الرحم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة يعني قطعة من اللحم إذا مضغتها بأسنانك هكذا مضغة ثم نظرت فيها، أو جئت حتى على قطعة خبز فمضغتها هكذا ثم نظرت فيها ترى إن آثار الأسنان موجودة في قطعة اللحم، مجرد مضغ مش أكل، مضغة، أو موجودة في قطعة الخبز. سبحان الله، النطفة حينما صورت في الرحم في زماننا هذا بالضبط عبارة عن قطعة من اللحم وفيها نتوءات مثل قطعة اللحم التي تأخذها فضمتها بأسنانك. انظر إلى دقة التعبير في حديث المصطفى عليه السلام، فعلا أبلغ وأصدق تعبير لهذه المرحلة الجنينية من عمر الجنين في بطن الأم، لا تجد لفظة في اللغة العربية أحسن توصيفا من وصف مضغة. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. هنا تعلق حكم فقهي دائما نسأل عنه في إسقاط الجنين. إسقاط الجنين قبل 4 أشهر لا يجوز إطلاقا إلا في حالتين: الخوف على الجنين أو على حياة الأم، فيجوز إسقاطه ولا شيء عليه. بعد 4 أشهر تزداد الحرمة، فلا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال إلا أيضا في هاتين الحالتين: الخوف على الجنين أو الخوف على حياة الأم، فيجوز إسقاطه في هذه الحالة. لكن لو أسقط قبل 4 أشهر ليس عليه كفارة، لكن بعد 4 أشهر هناك كفارة ودية الجنين. أمر آخر يتعلق بالغسل والكفن، إذا نزل الجنين قبل 4 أشهر يلف ويدفن في الأرض، لكن بعد 4 أشهر بدأ يظهر فيه بعض ملامح الأظافر أو ملامح الأصابع ونفخ فيه الروح بعد 4 أشهر يتحرك في بطن الأم وتشعر الأم بحركة جنينها. هنا تعلق به أحكام كما قال الفقهاء: يغسل، يكفن، يصلى عليه، ويسمى، ويعق عنه. لماذا؟ لأنه سيأتي يوم القيامة شفيعا لأبيه وأمه. هنا تعلقت أحكام مهمة، يعني بعد 4 أشهر تعلقت أحكام فقهية. يؤمر الملك ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لما جاءوا في إشكالية بعض المستشرقين قالوا في القرآن الكريم خطأ، إيه الخطأ يا مستشرقين؟ قالوا الآية في سورة لقمان يقول فيها: ويعلم ما في الأرحام، وذكر في بداية هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. علم ما في الأرحام قد علمناه الآن، كيف؟ قال نستطيع أن نعرف قبل أن يولد ذكر هو أم أنثى. علم ما في الأرحام فسره الحديث، علم ما في الأرحام مقصود به هذه الأربع: رزقه، أجله، عمله، شقي أم سعيد. يقدر أي أحد بأي آلة يعرف الجنين هذا سيكون أجله قد إيه؟ هيقعد 60 سنة ولا يقعد ساعة ولا يقعد 10 أشهر؟ يموت شابا، شيخا، كهلا؟ هل يستطيع أحد؟ هذه الأربع من المغيبات المقصودة، وقد فسرها الحديث لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. طب الرزق، حد يعرف المولود ده هيشتغل أي مهنة؟ أو ما هو رزقه، مقدر عليه أم موسع فيه؟ وعمله، هل يستطيع أن يدرك بالغيب ما هو عمله؟ طيب والشقاوة والسعادة، أمر يعرف بالخواتيم، وهذه لا تدرك إلا يوم القيامة. فلا أحد يستطيع أن يحكم على أحد أنه من أهل الجنة بيقين إلا ما جاء النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث أيضا وقع كثير من الناس فيه في إشكال أو في خوف لا مبرر له. إيه معنى أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يجي قبل الخاتمة يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟ في رواية أخرى فسرت هذا، قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، بمعنى أنه يقوم بالطاعة رياء وسمعة وشهرة، لا يحب الله ولا يشتاق إلى الآخرة، وليس عنده غير على دين الله، وليس عنده أي شوق أن ينافس في الدرجات العلى، ولكنه يعمل الطاعات اتقاء التهمة، حتى الناس يقولوا عليه رجل صالح، رجل طيب، أو رجاء المنافع، لكن في الحقيقة في الداخل لا يبتغي وجه الله بعمله. هذا هو الذي يسبق عليه الكتاب، لأن عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، نحن لا نرى البواطن لكن البواطن يعلمها ربنا، هذا هو الذي يفضحه الله عند الخاتمة. وهذا حدث في عهد المصطفى عليه السلام في رجل كان يسمى الأصيرم. هذا الأصيرم كان في بعض الغزوات شديدا على الكفار حتى أنه قتل 7 من المشركين وحده، وهم يقولون له أبشر أبشر فقد أبليت بلاء حسنا. كلما يذكر هذا، عفوا، اسمه قزمان، اسمه قزمان، قزمان، هذا كلما يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام يقول هو من أهل النار، بينما هم رأوه أبلى بلاء حسنا في الجهاد فقالوا له يا قزمان أبشر فقد أبليت بلاء حسنا. قال وهل حاميت وهل حاربت إلا حمية لقومي؟ وكان مجروحا بضربة فجاء بالسيف فوضعه في صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره فنحر نفسه ومات مقتولا، فأيقنوا أنه من أهل النار. فذهب الصحابي وقال يا رسول الله أشهد أنك أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال بما؟ قال رأيت من قزمان كذا وكذا وكذا. الصورة المقابلة للأصيرم من بني عبد الأشهم، هذا الأصيرم كان شديدا على الصحابة وما أسلم. في غزوة أحد رأوه يقاتل مع قومه وهو في الرمق الأخير قبل أن تخرج روحه، قالوا يا أصيرم ما الذي جاء بك في هذا الموضع وقد كنا نراك كارها للإسلام، فهل حاميت عن قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل حاميت رغبة في الإسلام، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ثم فاضت روحه فقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة، مات ولم يصلي لله ركعة. إذن ده نفسر به الحديث بقى. هذا رجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ولكن في داخله رغبة في الحق بدت عند الخواتيم، ختم له بخير فأدخله الله تعالى الجنة، نسأل الله جعلنا من أهلها. هذا حديث في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله تبارك وتعالى يقينا حر جهنم، لأن جهنم في اللغة مشتقة من الجهومة، والجهومة هي كراهة المنظر، وقيل من بعد قعرها، لأن جهنم لما قالوا في اللغة بئر جهنام بمعنى بئر عميقة، فهي كريهة المنظر بعيد قعرها. نسأل الله تعالى أن يقينا شرها وحرها. إن شاء الله في رمضان يعني بيقف هذه السلسلة من الدروس في شرح رياض الصالحين، فإن شاء الله إن أحيانا الله وكان في العمر بقية بعد رمضان إن شاء الله تستمر هذه السلسلة، وبقية الدروس حتى في دروس الشيخ بتقف عند إن شاء الله رمضان يكون التراويح، وبعد رمضان إن شاء الله يكون المواصلة. نسأل الله أن يحيينا على خير وأن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.